الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 27 بعد 100، وهو الدرس الثاني في المطلق والمقيد في الفصل 11. وبينت في الدرس السابق مسائل في المطلق والمقيد، ونكملها بفضله سبحانه وتعالى في هذا الدرس. وبدأت بالمسألة 20 بعد 200، ونصها: إذا اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما. قال نجم الدين الطوفي شرح مختصر الروضة: ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على المطلق على أو حمل المطلق على أشبههما، أشبه الأمرين، أشبههما به، يعني يحمل على ما هو أشبه به من المقيدين المتضادين. وهذا تفريع على القول بحمل المطلق على المقيد في صورة يتجه فيها ذلك، إن وجد دليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما إذا اتفق الحكم والسبب أو الحكم وحده، وذلك لأن إما أن نحمله عليهما جميعا فيلزم التضاد كالصوم في كفارة الظهار مقيد بالتتابع، وفي متعة الحج مقيد بالتفريق. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يبقى هذا ليس فيه تتابع، فيه تفريق. فلو حملنا الصوم في كفارة اليمين عليهما وهو مطلق لزم أن يجب فيه التتابع والتفريق معا، وهذا تضاد وهو محال. أو لا نحمله على واحد منهما فتبطل قاعدة إلحاق المطلق بالمقيد. وطبعا المسائل عند أهل العلم سلفا وخلفا يضبط الأمر حتى تكون القواعد كلية مضطردة مستمرة لا تتخلف. والتقدير أن هذا تفريع عليه، أو نحمله على أحدهما اعتباطا بحسب الاختيار من غير اجتهاد، وهذا لا يستقيم، لابد من الاجتهاد، فيكون ترجيحا بلا مرجح. وإذا انتفت هذه الأقسام تعين ما قلناه، وهو حمله على الأشبه به منهما بطريق النظر والاجتهاد، ومثاله الأصح. وبالمثال يتضح المقال. أن غسل الأيدي في الوضوء ورد مقيدا بالمرافق كما في سورة المائدة، وقطعها في السرقة مقيد بالكوع بالإجماع، ومسحها في التيمم ورد مطلقا. فهل يلحق بالقطع في تقييده بالكوع أو بالغسل في تقييده بالمرافق؟ ولهذا خرج الخلاف فيه. قلت في الهامش: هذا فيما يختص بقاعدة حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، بعيدا عن كون الراجح ما أيده الدليل، وهو الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمار بن ياسر، وفيه: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. تمام، يبقى عندنا المرجعية الأصل. وأما تردد صوم كفارة اليمين بين صوم الظهار والحج فمثال ذكره الشيخ أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني وروضة الناظر وفيه نظر، لأن الصوم في كفارة اليمين ما ورد عن الشرع إلا مقيدا بالتتابع، بناء على أن العمل بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، وأنها إما قرآن أو خبر كما سبق. وقد بينته تفصيلا في اللقاءات في هذه الأجزاء. نعم، يصح تمثيل الشيخ أبي محمد بن قدامة به بناء على قول من لا يرى التتابع فيه، لأن القراءة ليست متواترة، وكثير من أهل العلم قالوا هي ليست بحجة. وضرب الأمثلة في أصول الفقه لا يختص بمذهب، والله تعالى أعلم. مسألة لا يختص بمذهب في أصول الفقه، هي المسألة هنا أصول الفقه قواعد أصلها استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بهذه القواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية أو من أدلتها التفصيلية. فهنا القضية هنا مش قضية مذهب، الكل يؤخذ من قوله ورد. فعند مسألة التقعيد لا بد أن يكون التقعيد على الدليل الراجح. قال زركشي في البحر المحيط: فأما إذا كان المطلق دائرا بين قيدين متضادين نظر، فإن كان السبب مختلفا لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل، لا بد من الدليل، فيحمل على ما كان القياس عليه أولى أو ما كان دليل الحكم عليه أقوى. حكى القاضي عبد الوهاب هذا المسألة يا إخوة في كل مسائل الشريعة، في كل فنون وعلوم الشريعة لا بد من الراجح ومن الدليل أيا كان. قال: حكى القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق، وليس كذلك، يعني مسألة ما فيهاش اتفاق، ما فيهاش إجماع. فقد حكى القفال الشاشي فيه خلافا لأصحابنا ولم يرجح شيئا. وممن ذكره الماوردي في باب الكفارات، ومثله بالصيام في كفارة اليمين، فإن لوجوب تتابعه قولين، أصحهما المنع، لأنه دائر بين قيدين، أحدهما يوجب التتابع وهو صوم الظهار، والآخر يوجب التفريق وهو صوم التتبع. أنت واخد بالك؟ فهنا المسألة الحكم والسبب مختلفان، وليس حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر، فترك على إطلاقه فيكون مخيرا بين التتابع فيه والتفريق، كقضاء رمضان لما أطلق فعدة من أيام أخر. فأنت تقضي أيام رمضان التي عليك في سفر أو في مرض من غير تتابع، بالاختيار المطلق في خلال السنة، وهو بين هذين القيدين حمل على إطلاقه. ومثله بعضهم بغسل اليدين في الوضوء، فإنه ورد مقيدا بالمرافق، وقطعوها في السرقة مقيد بالكوع بالإجماع، ومسحهما في التيمم ورد مطلقا. فهل يلحق بالقطع أو بالغسل؟ هذا مأخذ الخلاف. قاله الروياني قال: والأصح حمله على ما هو أشبه به، الأشباه والنظائر، ما أشبه به من المقيدين، فيلحق بالغسل لأن التيمم بدله. ينظر إلى صفة المسألة، وإن كان السبب واحدا كما في حديث الولوغ فإنه روي إحداهن وأولهن، ولوغ الكلب في الماء، والحديث في البخاري ومسلم بروايات وأخراهن. فالمطلق على إطلاقه إذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، والقياس هنا متعذر فيتعارضان، وبقي المطلق على إطلاقه. ونقول بجواز التعفير في كل واحدة من المرات عملا برواية إحداهن المطلقة. هي الرواية هنا كما ذكرتها في البخاري ومسلم في الهامش عندي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ومنهم من رده، قال فيتعارضا وبقي الإطلاق المطلق على إطلاقه. ونقول بجواز التعفير في كل واحدة من المرات عملا برواية إحداهن المطلقة. وقال القرافي: قد عارض رواية أولهن رواية عارض رواية أولهن رواية أخرهن، يريد بذلك وعفروه بالتراب، وعفروه الثمين بالتراب، الحديث صحيح مسلم. ومنهم من رده بأن شرط التعارض تساوي الروايات وعدم وجود الترجيح في أحدهما. فأما إذا وجد ذلك وجب العمل بالراجح والطراح المرجوح. ده لا خلاف فيه في جميع مسائل الشريعة، وجب العمل بالراجح والطراح المرجوح، وبالقوي والطراح الضعيف، لامتناع إسقاط الراجح بمعارضته المرجوح، ذكره الشيخ ابن دقيق العيد في شرح الإلمام. وكما ذكرت مرارا وتكرارا، شيخ ابن دقيق العيد من أعلى أهل العلم في مسائل أصول الفقه والفقه. انتهى كلامه. قلت: ويحسن في هذا السياق ذكر صورة للمطلق المقيد من بعض وجوهه في كلام نفيس وقفت عليه للإمام ابن دقيق العيد. صورة للمطلق المقيد من بعض الوجوه في نفس الدليل الواحد، تمام؟ قلت: وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو حديث المسيء صلاته المشهور من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال الحافظ الفقيه الأصولي الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الجليل الإحكام والأحكام، شرح عمدة الأحكام، وقد استفدت منه كثيرا وشرحته في مسجدي هنا في عزبة الهجانة، وفيه فوائد جمة وقواعد كل ما ذكرتها دونتها، فهو كتاب في غاية الجودة. الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا مقيدا أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين. وهذا يرد عليه أن يقال: لا نسلم أنه مطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن نقول اقرأ قرآنا مطلقا ثم يقول اقرأ بفاتحة الكتاب، فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ لابد، كحمل العام على الخاص بالإجماع كما نقله ابن العربي وذكرته قبل ذلك. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتري لي لحما ولا تشتر إلا لحم الضأن لم يتعارض، لأنه حدد وقيد وخصص. ولو قال اشتري لي أي لحم شئت ثم قال ولا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. وأما دعوى التخصيص فأبعد، لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه في الأصل يعني، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي، وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي الميسرة. قلت الكيال: ولربما قيل قوله ما تيسر معك خصوص للتيسير، فقد تيسر معه صورة الكوثر أو الإخلاص مثلا، وتيسر مع غيرها، فليس بلازم أن يكون الميسر هو الفاتحة، فلا طعن في صورة المسألة. قلت أنا: غير أنه قد ثبت من روايات حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه. وهذا زيادة هذا زيادة يتعين الأخذ بها، وهذا أو قل وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. طيب، قال: قال وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. ولأهمية هذا الحديث قعدت كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة الجزء السابع من سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، ولله الحمد والمنة، وهو موجود على الموقع من أكثر من سنة أو سنتين، بي دي إف موجود إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة للمسألة التي بدأنا بها. ثم ندخل في المسألة الثانية وهي 21 بعد 200، هل يحمل المطلق على المقيد في جانب النفي والنهي؟ قال الزركشي: في البحر المحيط، وهو يتكلم عن شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية. الشرط الثالث أن يكون في باب الأوامر والإثبات، وأما في جانب النهي والنفي فلا. ليه؟ لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهي، وهو غير سائغ، ذكره الآمدي، لأن النهي فاجتنبوه بالكلية، فما فيش حمل مطلق على مقيد في النهي، كله اجتناب. تمام؟ وكذلك في سورة المائدة: فهل أنتم منتهون؟ وأمرنا فاجتنبوه. قال، ذكره الآمدي وابن الحاجب، وقال: لا خلاف، أي في المذهب، بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر. فإذا قال لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، لم يعتق مكاتبا كافرا ولا مؤمنا أيضا، إذ لو أعتقه لم يعمل بالنصين، والأصل إيه؟ الإعمال أولى من الإهمال ومقدم عليه. لكن صاحب المحصول سوى بين الأمر والنهي في الحمل، ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي الآن يعني. وأما الأصفهاني فتبع صاحب المحصول وقال: حمل المطلق على المقيد لا يختص بالأمر والنهي، بل يجري في جميع أقسام الكلام في الأمر وفي النهي. فنقول في الخبر: جاءني رجل من آل علي، ثم تقول: جاءني بقية العلويين، ومثل التمني: ليت لي مالا، ثم تقول: ليت لي جملا، فإنه يحمل عليه. قال: وإنما خص الأئمة الكلام بالأمر والنهي للحاجة إليهما في معرفة الأحكام الشرعية. تمام؟ ولأنه إذا تحقق الأمر والنهي سهل تعديته إلى بقية أقسام الكلام. قال: وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في كتابه في الأصول، فقال: فما كان في حكم واحد كان أحدهما مبنيا على الآخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، مع قوله: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ثم قال: وتحقيقه أن الجمع بين الألفاظ الواردة في الشريعة واجب على الثاني، فما كان مكررا منه كان للتأكيد، وما كان منفردا كان مستعملا على الترتيب. فإذا روي عنه صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وروي عنه: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، جمع بين الروايتين، فكان قوله الأول المطلق داخلا في الثاني، وحمل على التكرار، واستعمل أحدهما مع الوصف. قال: وقد يقال: لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي ولا النهي، وما ذكره من المثال إنما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام بحكم، وفيه ما تقدم من خلاف. وقد خرج الهندي على أن مفهوم الصفة حجة أم لا، فمن أنكره لم يخصص، ومن قال به خصص النهي العام به. وممن ذكر هذا الشرط ابن دقيق العيد، وشرطه أيضا في حمل العام على الخاص، ومثله بحديث: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. هذا موطن الشاهد الذي يبين المقال، وبالمثال يتضح المقال. فقال هنا، حديث صحيح مسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، حديث ثابت، لا مرية في معناه دلالته، ولا في متنه ولا في سنده. وجاء في رواية وهو يبول: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذه مطلقة. فقال وهو يبول: فالأصل حمل المطلق على المقيد، فهنا لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فتقتصر ويقتصر النهي على مس الذكر حين البول. أما في غيره سواء في الجماع وما شابه فلا حرج ولا نهي. فقال: فالأولى مطلقة والثانية مقيدة، لكن في تقييده بحال البول إيه بقى؟ تنبيه على رواية الإطلاق وأولى. ليه؟ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولى. قال: ومن العلماء من خصص النهي بمس الذكر بحالة البول أخذا بظاهر الحديث، ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقا أخذا بالإطلاق. ثم قال: وينظر إن كان حديثين فالمعنى على ما ذكرناه ورجحناه، ويقدم أحدهما على الآخر، وإن كان حديثا واحدا ومخرجه واحد واختلف فيه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون زيادة من عدل، وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين، زيادة العدل مقبولة طبعا. وهذا أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم، يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما يعمل به منه وما لا يعمل به، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. ثم قال الشيخ في موضع آخر: وهذا كله مبني على ما يقوله بعضهم من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال والأزمنة، وأما على ما نختار نحن من العموم في الأحوال تبعا للعموم في الذوات فهو من باب العام والخاص. انتهى. وبهذا يسهل جعل هذه الصورة من باب المطلق والمقيد. أنا نقلت هذا النقل حتى نستوعب صورة المسألة والقاعدة الكلية المتفق عليها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والقاعدة الكلية الأخرى: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قلت أنا الكيال: ووجه المسألة ما قاله القرطبي في المفهم. قال إيه بقى؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي رواية فاجتنبوه، يعني أن النهي على نقيض الأمر، وذلك أنه لا يكون ممتثلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدا من آحاد ما يتناوله، أي نهي، أنت واخد بالك؟ وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فاجتنبوه، فاتركوه في أي وجه من وجوه النهي. فقال: حتى لا يفعل واحدا من آحاد النهي ما يتناوله. ومن فعل واحدا فقد خالف وعصى، فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه مطلقا دائما، وحينئذ يكون ممتثلا ما أمر بتركه بخلاف الأمر. هذا كلام في غاية الجودة، ولكن الأصل في شريعتنا، قلت أنا الكيال، الأصل في شريعتنا التيسير: يسروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تعسروا. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة: المشقة تجري بالتيسير، متفق عليها، وهي قاعدة من القواعد الكلية الخمس الفقهية. تمام. فهنا مسألة حصر أو جمع وإطلاق وتعميم الحكم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. هذا يتطلب بعض المتطلبات قد تكون غير ميسرة على الناس، مثلا مسألة الجماع، قد يضطر الإنسان في جماعه إلى أن يمسك ذكره بيمينه. فهنا المسألة لا إجماع فيها، وهي محتملة. نعم، نأخذ بالراجح عن المرجوح، ولكن عندما يوجد قول له وجهته وله وجهة قوية، ففي هذه الحالة نحمل المطلق على المقيد. هذا من باب اليسر. لماذا؟ ده الدليل عندي حديث عائشة في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما إيه؟ ما لم يكن إثما. فهنا المسألة ليس فيه إثم على هذا الوجه من وجه الفقهي الأصولي الاستدلالي الذي ذكره ابن دقيق العيد في هذا الكلام. فأنا من باب اليسر أقول بفضله سبحانه وتعالى أنه يحمل المطلق على المقيد، فنقتصر على مسألة تحريم مسك الذكر باليمين عند الاستنجاء. ووجه آخر ورد لي وطرأ علي الآن بفضل سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة، مسألة مس الذكر من فوق الملابس لا يقضي بنقض الوضوء، انت واخد بالك؟ للحديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرى بنت صفوان، وفي رواية أبي هريرة من أفضى بيده إلى ذكره بدون حائل أو بلا حائل فليتوضأ. فهنا عندما نمسك ذكرنا أو الفرج بالملابس فهذا لا يؤدي إلى نقض الوضوء، والمسألة فيها خلاف، لأن حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك، وأنا أقول به هل هو إلا بضعة منك ذكرك، يعني هو كأنفك ويدك، فإن مسست ذكرك لا ينقض وضوءك. فهذا قد يكون تعضيدا في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة 22 بعد 200، حمل المطلق على المقيد في الإباحة. ونذكر شيء في البحر المحيط تبعا للمسألة السابقة، الشرط الرابع لا أن يكون في جانب الإباحة، ذكره ابن دقيق العيد أيضا في الكلام على لبس المحرم الخف، وقال إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة إذ لا تعارض بينهما، وفي المطلق زيادة انتهى. قال وفيه نظر، هذا كلام الزركشي انتهى كلامه. قلت أنا الكيان، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الحديث. وفي رواية للبخاري عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. قال ابن حجر في الفتح للمحرم، أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال، فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار. قال القرطبي أخذ أحمد بظاهر هذا الحديث فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حالة لزمته الفدية. والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في إيه؟ في الحكم. والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد. وقال ابن قدامة الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف. قلت أنا الكيال، فقول ابن دقيق العيد من كلام الزركشي إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب الإباحة لربما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمحرم لبس الخف في رواية ابن عباس من غير قطع، وهذا أمام عشرات الآلاف من الحجاج. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة متفق عليها وبينتها في كتاب الجديد منهجية الفتوى. وهذا في خطبة عامة، في حين الأمر بالقطع كان في حديث ابن عمر على إثر سؤال من رجل فلم يسمعه إلا القليل. فكأن حديث ابن عباس للإباحة مع مظنة انتشار الخطبة وعدم انتشار ما قاله للرجل بشكل خاص ولو له حكم العموم، فهذا وجهه وهو قوي متجه، فتستقيم المسألة بهذا الوجه. وقد استنبطته استنباطا لم أقف فيه على نقل خاص فيه، والله تعالى أعلم. قلت لا سيما مع الحديث المتفق عليه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وذكرته آنفا في الصحيحين، على من حمل الحديث على أمور الدين للدنيا، والله تعالى أعلى. والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة 123 بعد المئتين: يحمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل يمنع من التقييد. جميل. قال زركشي: الشرط السابع، يعني من شرط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية، لا يقوم دليل يمنع من التقييد. يبقى مش يمنع من التقييد، ما فيش منع. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، فلم يقيد بالدخول، واخد بالك، وقيد به في عدة الطلاق بقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولم يحمل المطلق هناك على المقيد لقيام المانع، إن وجد المانع انتهى، وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما يكون بقياس أو مرجح، لابد من الترجيح، وهو هنا منتفٍ، لأن المتوفى عنها زوجها أحكام الزوجية باقية في حقها بدليل أنها تغسله وترث منه اتفاقا بلا خلاف. ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم ترث، فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به. فهنا ضربت لك المثال على هذه المسألة: يحمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل يمنع من التقييد، فإن وجد عمل به. المسألة 124 بعد المئتين: يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن الجمع بينهما من غير حمل. قال زركشي في البحر: الشرط الخامس، ألا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن تعين إعمالهما فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما. ذكره ابن الرفعة في المطلب في الأصول والثمار، ومثاله حديث ابن عمر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا نص جلي ثابت صحيح لأنه في صحيح البخاري. وجاء في رواية: من بتاع عبدا ماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الحديث صحيح مسلم. فإن الرواية الأولى تقتضي أن بعض العبيد لا يكون له مال، بعض، فتكون الإضافة فيه للتمليك، والمال فيه محمول على ما يملكه السيد إياه، وليس كل عبد يملكه السيد مالا. والثانية تحمل على كل عبد، فكانت الإضافة فيها إضافة تخصيص لا تمليك، فيحمل على ثيابه التي عليه، لأن كل عبد لا بد له من ثياب يختص به. قال: فهذه رواية مطلقة تنزل على ما ذكرناه، وهو أولى من تقييدها بحال تمليك السيد المال له. قال: ولا يحمل المطلق على المقيد هنا لأن الجمع ممكن. شبيه لهذه المسألة ما ذكر قلت أنا الكيال، انتهى كلامه هو يعني الزركشي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ابن القيم في إعلام الموقعين قال هنا: ليست للتمليك، أنت ومالك لأبيك، اللام هنا ليست للتمليك ولكن للإباحة، أنت واخد بالك؟ ما الذي يؤكد ما قاله ابن القيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سنن أبي داود وهو في عند مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقود، واخد بالك؟ وحديث آخر في مسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو حملناه على التمليك فيصبح الرجل يملك مال أبنائه كله، وهذا يخالف النص. فحتم الفهم وألزمنا به على أنه للإباحة، أنت ومالك لأبيك، نعم هو له من مالي ولكن على الإباحة لا على التمليك والوجوب. المسألة 25 بعد 200: يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجله. وصورة المسألة كما قال الزركشي: الشرط السادس ألا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون المقيد لأجل ذلك القدر الزائد. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا قطعا. مثاله، وبالمثال يتضح المقال: إن قتلت فأعتق رقبة، مع إن قتلت مؤمنا فأعتق رقبة مؤمنة. فلا يحمل المطلق هنا على المقيد هنا في المؤمنة، لأن التقييد هنا إنما جاء للقدر الزائد وهو كون المقتول مؤمنا. قال: واعلم أن مذهبنا أن الردة لا تحبط العمل إلا بشرط الوفاة على الكفر طبعا، وعن أبي حنيفة تحبط بمجرد الردة. واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأما قوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فمطلق قيدته الآية السابقة فيمت وهو كافر، واخد بالك؟ فلو مات بعد الإيمان لا يحبط العمل. قال: وإذا وأيضا فليست الآيتان من باب المطلق والمقيد، ده وجه آخر، بل من باب العام والخاص. وكما قال السمعاني وكبعض الأصوليين جعلوا مسائل المطلق والمقيد مماثلة للعام والخاص، فيها تقارب يعني، فنعمل الخاص على أن الآية التي تمسك بها الحنفية مقيدة، وهو قوله تعالى: وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين أن المراد من مات على الكفر تحديدا، لأن من مات مؤمنا لا يكون من الآخرة خاسرا طبعا. فالآية: فيمت وهو كافر، تمام. فالمراد في الآيتين التقييد، وليس فيهما مطلق ومقيد، على أن الشافعي نص في الأم على أن الردة بمجردها تحبط العمل. قال: وإن لم تتصل بالموت على معنى ذهاب الأجر، ولكن الآيتان بينتان فيحمل أحدهما على الآخر، تمام. المسألة 26 بعد 200: لا يحمل المطلق على المقيد حتى لا يكون للمطلق إلا أصل واحد. قال الزركشي في بحر المحيط: الشرط الثاني ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد، كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعية والوصية، على الرجعة والوصية. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال تعالى: وإذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها، قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقوله في الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فهي شرط في الجميع، يعني العدالة. وكذا تقييده ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه، وكان ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين، يعني وإن لم يشترط أن يكون بعد الوصية والدين. يبقى لا يحمل المطلق على المقيد حتى لا يكون المطلق للمطلق إلا أصل واحد، إذا كان غير ذلك فنقول بهذه الكلمات في هذه المسألة. المسألة 27 بعد 200، كل ما ذكر في مخصصات العموم هو بعينه جار في تقييد المطلق، كما قال الآمري في الإحكام، قال: وإذا عرف معنى المطلق والمقيد، يعني أنا هنا ذكرت المطلق والمقيد بعد العام والخاص، والعام والخاص مسائله كثيرة جدا، أكثر من 150 صفحة جعلتها في فصل العام والخاص، أما المطلق والمقيد فجعلت فيه لقاءين فحسب، اللقاء الذي مضى وهو هنا ننتهي من هنا إن شاء الله. فهنا قال، فعنونت هذه المسألة ونصصت عليها لنعلم الذي يقال في العام والخاص يقال في المطلق والمقيد. فقال: وإذا عرف معنى المطلق والمقيد فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار فهو بعينه جار في تقييد المطلق، فعليك باعتباره، عليك اعتباره أو اعتباره ونقله إلى ها هنا. انتهى كلامه. قلت: ومنها ما ذكره الزركشي في البحر المحيط حيث قال: فائدة العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم ولم يذكره الأصوليون. قلت الكيال: وقد مضى هناك بيان وجوب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام، أو المخصص قبل العمل بالعام، وكذلك هنا أنا بضرب مثل لتفهم ما كان من العام والخاص. ومنها: هل المطلق حجة بعد التقييد فيما لم يقيد؟ نعم، كالعام حجة بعد التخصيص، العام عام، فإن خصص فهو على عمومه فيما لم لم يخصص فيه، فالذي خصص فيه أصبح خاص والعام على عمومه. قال الزركشي في البحر: اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد ففي كونه حجة في الباقي قولان، كالخلاف في العام يتطرق إلى التخصيص. وقال الزركشي أيضا في البحر: سبق في باب العموم خلاف في أن التخصيص هل يدخل في الخبر كما يدخل في الأمر والنهي أو لا، وينبغي أن يجري هذا الخلاف هنا حتى يشترط على قول كونهما من باب التكليف لا من باب الخبر. يعني دي المسألة 27 بعد 200 من جملة الربط بين العام والخاص والمطلق والمقيد. المسألة 28: الفرق بين العام المطلق والعام. قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في شرح الأصول من علم الأصول: التمييز بين العام والمطلق يعرف بالتعريف، وسبق لنا أن العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده وإنما يخص فردا منها، لكنه غير معين، ولهذا يقال العام شموله عمومي، وإن شئت قلت عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فهذا هو الفرق. وهناك فرق آخر: العام يدخله التخصيص يعني الاستثناء، والمطلق لا يدخله الاستثناء. مثال ذلك: قلت لك أكرم الطالب، فقولي الطالب عام يشمل جميع الطلبة، لأن أكرم الطالب أي أكرم كل طالب، فأل الألف واللام هنا للعموم، وإن شئت فقل موصولة. ولو إذا قلت أكرم طالبا فهذا مطلق، لأنه لو كان عندنا الآن عشرة طلاب وقلت أكرم طالبا فلا يلزم أن أعطي كل واحد من العشرة، يكفي واحد، أكرم طالبا واحدا على البدل، محمد بدلا من أحمد بدلا من مصطفى وهكذا. ثانيا، العام يصح الاستثناء منه، قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والمطلق لا يصح الاستثناء منه لأنه لا يعم إلا واحدا، والواحد كيف يستثنى منه؟ هو واحد بس، تحرير رقبة، رقبة واحدة فقط. فإذا قلت إن إنسانا خاسرا لا يصح الاستثناء منه إلا إذا أردت أن آتي باستثناء منقطع فأقول إلا إنسانا فيه كذا وكذا، وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا وليس متصلا. وقد بينت في اللقاءات السابقة الاستثناء المنقطع، المنقطع والمنفصل والمتصل، وبينته تفصيلا في الاستثناء، لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا. ولذلك نقول عموم العام شمولي، لأن العام شامل لجميع الأفراد بلا حصر، وعموم المطلق بدلي بمعنى أنه يصدق على فرد بدلا من أفراد أخرى. فإذا قلت لك أكرم طالبا، صح أن تكرم رقم واحد أو عشرة أو واحدا مما بينهما، فيصح الامتثال بواحد بدل الباقي. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. قلت ونفس هذا الكلام قاله الشوكاني في إرشاد الفحول. وبهذا ننتهي من المطلق والمقيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى إلى الفصل الثاني عشر في المجمل والمبين. والمبين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.